كل أنثى لها فرض، يبقى أهم شيء أنثى لها فرض، فيخرج بذلك الأنثى التي ليس لها فرض كإيش؟ كالعمة أقرب شيء، كالخالة، نعم، بنت الأخت، بنت البنت، كل أنثى لها فرض معها ذكر في درجتها، ده الأصل. طبعا قولي في درجتها يبقى لا ينزل عن إيش؟ عن هذه الدرجة. يبقى إذا مات عن بنت وأخ فنقول هذه عصبة، وعصبة إيش؟ بالغير، البنت لها النصف والباقي للأخ تعصيبا، صح؟ خطأ، ده احنا في العصبة الآن. يبقى البنت والولد إخوانهما في درجة واحدة، أخوها هيعصبها بالغير، فتبقى التوريث سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مفهوم؟ يبقى لابد يكون في درجتها إلا في حالة واحدة، احنا ممكن نطلع سهم كده ونقول إلا في حالة بنت الابن، يمكن لابن الابن النازل أن تسعد به. بالمثال يتضح المقال، ممكن بنت الابن، وهنا ابن الابن، ده في درجتها، ها في درجتها ولا أنزل؟ يعني خرج عن القاعدة، صحيح ولا لا؟ فنقول هذه حالة خاصة، الذي خرج من القاعدة إن وردت بنت، في حال وجود البنت، في حال وجود البنت، إن وجدت بنت فالبنت هيكون لها لا مش بنت واحدة، أكثر من واحدة، يعني لو كانت أكثر من بنت أختين، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل، تخيلوا المسألة، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن نازل، فالبنتين لهم النصف، خطأ، ده لهم الثلثان، لا الإخوة صحية الحمد لله، البنتين لهما الثلثان. طب ولو ثلاثة؟ نعم، فأكثر يبقى الثلثان، وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين، خطأ، ما أخذ الثلثين خلاص، والبنت لها النصف، ما ينفعش، ملهاش شيء، صح ولا لا؟ لأن حق البنات الثلثين انتهى، فإذا هي تبكي وتقول أنا الآن ليس لي نصيب، فتنظر هل لها أخ من درجتها ما تجد، لا تنظر إلى من تحتها فتجد ابن ابن ابن نازل، فتقول والله لأسعدن به، فيصعد لدرجتي فيعصبني فيأخذ الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الوحيدة فقط اللي ممكن النازل أن تسعد به البنت التي ليست في درجتها علو عنه، مفهوم؟ يبقى إذا نقول القاعدة العصبة بالغيب، كل أنثى لها فرد معها ذكر في درجتها إلا في حالة واحدة، حالة بنت الابن معها ابن أنزل، ابن ابن أنزل، ويكون في بنتين أخذ الثلثين، مفهوم؟ جيد. هذه لها حالات أربعة، الأولى البنات لأن هي الأصل، البنات إن كان معهن ذكر في نفس الدرجة، مات عن أم وأب وثلاث بنات، ثلاث بنات وابن، يعني أخ للبنات، يبقى مات عن أم وأب وعن ثلاث بنات وابن، ورثه بنت معها في درجتها ولد،